أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: ومالك الذي ذكره هو مالك بن نويرة أخو مسلم بن نويرة وصداء يمد، وبعضهم يقول صدا فيضم أوله ويقصر. فأما أبو العباس محمد بن يزيد فإنه قال: لم أسمع من أصحابنا إلا صداء يافتا، وهو اسم لماء معرفة، وهما همزتان بينهما ألف، والألف لا تكون إلا ساكنة، كأنك قلت صدعاع يا هذا. نعم. ومالك الذي ذكره هو مالك بن نويرة أخو متنم، هكذا بالكسر، بن نويرة، ويكنى متنم هذا أبا نهشل، وكان أعور العين، وأخوه الذي ينوح عليه وهو مالك قتل في الردة في عهد أبي بكر، اسمه هذا مالك بن نويرة، وأخوه متنم بكسر الميم، ويكنى أبا نهشل، وكان أعور العين. أما أخوه هذا الذي يسمى كسر فقد قتل في عهد الردة في الردة في عهد أبي بكر، وكان الذي قتله على ما يقال هو خالد بن الوليد، الذي قتله هو خالد بن الوليد على ما ذكروا. وقد اشتد حزن مالك عليه، اشتد حزنه عليه، فكان يبكيه في كل محل، وكان ينوح عنه في المجالس، وإذا رأى قبرا بكاه، فيقول هذا كله قبر مالك. أصيب بمرض الهوس، اختلط حاله، فإنه إذا رأى قبر فإنه يبكيه ويقول هذه القبور كلها قبر مالك. وحقي أنه دخل يوما المسجد، بل وقف يوما على ناقته، فخرج أبو بكر من المسجد فوجده وهو يبكي، فقال له: قتلت أخي؟ فقال أبو بكر: ما قتلته. فبكى بعينه السالمة، قيل حتى بكت عينه العورة، تسلت الدموع من عينيه وعين العورة تنزفت، ولكن بكى بعينه الصحيحة. ثم وضع يده على قوسه يبكي هكذا بكى. ولقيه عمر بن الخطاب فقال له: إن أخي زيد قد توفي وما بكيته كل هذا البكاء. فقال له متمم هذا: لو مات أخي كما مات أخوك ما بكيته، لأن هذا مالك مات في الردة ويقاتل المسلمين. فكان حزن متمم عليه شديدا بهذا السبب، مات وهو يقاتل المسلمين في عهد الردة في حرب الردة، ومات زيد هو يقاتل، فمات ذاك شهيدا ومات هذا الردة في شديدين، اشتد حزنه، لا يريده أن يموت هذه الميتة في قتال المسلمين في زمن الردة، فلذلك كان حزنه مضاعفا عليه بالموت وبهذا السبب. ورأيت في القاموس أنه ضبط متمم هذا بفتح الميم، فقال متمم كمعظم، قال متمم كمعظم، وما رأيته في غيره من كتب اللغة، وما رأيت هذا الضبط في غيره من كتب اللغة، والكل ضبطه متمم بكثرة. وأخباره مذكورة في تراجم الشعراء، وهو من الشعراء المجيدين، وذكر بعد ذلك مغلتي في صداء، قلنا ماء ولاك صداء، سار إلى الماء الذي يضرب به المتان، لأنه ماء فرات، ماء فرات عذب. طيب، فاق جميع مياه العرب في حلاوته وعذوبته وفي منفعته، فضرب به المثل لهذه الخصائص على ما أظن من يرأت فيه هذه. فقالوا ماء ولاك صداء، ذكر هنا لغته فقال: وصداء يمد، وبعضهم يقول صداء، فيه لغتان، صداء بفتح الصاد ولكن هذا مهمل، وصداء بضم الصاد لكنه مقصور، فيكون هذا اللفظ مما يمد ويقصر. أما أبو العباس محمد بن يزيد خزي المبرد فإنه قال لم أسمع من أصحابنا من يروي عنهم اللغة إلا صداء صداء يا فتى، أي أن ابن عباس لم يعرف إلا المد، ولا يعرفه مقصورا ولا مضموم الصاد، وهو اسم لماء معرفة، إنما قال معرفة يعامل في النطق معاملة المعرفة، أي أنه علم على الماء فيكون علما، لهذا قال معرفة. قال وهما همزتان بينهما ألف، والألف لا تكون إنا ساكنة كأن ثقل صدعاء يا هذا. إذن هذه الأمثال، هذه الأمثال الثلاثة ماء ولا كصد، مرعا ولا كسعدا، فتى ولا كمالك، هذه الأمثلة الثلاثة يتقولها العرب في استهوال واستعظام الشيء الذي قد يشاركه غيره في الإثم ولكن لا يوجد من هو مثله في المنزلة العلو، هكذا المقال. وقوله إنما هو والله الفجر أو البحر، يقول إن انتظرت حتى يضيء لك الفجر الطريق أبصرت قصدك، وإن خبطت الظلماء وركبت العشواء هجما بك على المكروه. وضرب ذلك مثلا لغمرات الدنيا وتحييرها أهلها. نعم، يقول إنما هو والله الفجر، هذه كلمة هو يشيرون به إلى واقع الحال وواقع الأمر، أي واقع الأمر هو متردد بين أمرين، إما أن يأتيك النور فيضيء لك الطريق فتبصر وترى وتفهم تسير على هداية، وهذا هو المقصود بالفجر، واختار الفجر لأنه يأتي بعض الظلمات، واختاره كذلك بداية النور لأن استعمال هذه الألفاظ جزء من البلاغة، فإذا أردت أن تبلغ الشيء للمخاطب اخترت له أجمل الألفاظ وأدلها على ما تريد أن تبلغه. والله إنما هو والله الفجر، إنما هو والله الفجر، أي إنما هو والله أن تتبصر بالأمور بطلوع النور كما يطلع الفجر فيضيء لك الطريق. فإذا انتظر حتى يضيء لك الفجر الطريق أبصرت قصدك، هذا مثل في وجوب الاتصاف بالتؤادة في أمور الدنيا وغيرها، النبي صلى الله عليه وسلم يحب الأناس ويحب التؤادة في الأمور، هو أن يمضي الإنسان على طريق يحبس فيها نفسه حتى يتبصر سبيله الذي يمضي فيه، وليس المقصود هو الطريق الذي تمضي فيه الأرجل ولكن الطريق الذي تمضي فيه العقول وتمضي فيه النفوس، فهذا هو المقصود بالطريق وليس الطريق الذي تمضي فيه لأن هذا إنما هو مشبه به وليس هو المشبه. ومن المعروف أن الأمور المعنوية إذا أريد إظهارها تشبه بالأمور المحسوسة المدركة بالإحاسيس الشوارع. الله سبحانه وتعالى في القرآن استعمل هذا السبيل لما ذكر أمور الآخرة، والبعد ذكر النبات بعد الإنسان وخروجه من قبره والنشور، شبهه بماذا؟ بنبات الأرض الذي يخرج منها. طريقة بلاغية بيانية في تصوير وتقريب المعاني للأذهان، التصوير وتقريب المعاني للأذهان. كل شيء إذا كان غير معروف وليس مدركا بالمخاطب فأنت تقربه له بذكر ما يعرفه، والفجر يعرفه كل الناس، فهذا التشبيه عام يعرفه كل الناس. ولكن ليس من البلاغة أن تشبه للإنسان شيء بشيء لا يعرفه. فالقرآن العظيم عندما خطب العرب خطبهم بما يفهمون في بلدهم، يذكر لهم الدين ويذكر لهم النبات ويذكر لهم الجبال ويذكر لهم الحمار ويذكر لهم الكلب، لأن هذه معروفة عندهم. لن يذكر لهم الفيل كمثل الفيل، ولا كمثل حيوان غير معروف. اختاروا لهم من المعاني ما يفهمون وما يقرؤون. ولذلك من الواجب عليك في باب البلاغة أن تذكر المخاطب ما يعرفه، الحيوان الذي يعرفه، البلد الذي يعرفه، النبات الذي يعرفه، الماء الذي يعرفه، النار الذي يعرفه. بهذه الطريقة تكون بلاغا. فإن شبهت بشيء غير معروف فأنت لست من أهل البلاغة. وذكر الفجر هنا لأنه أعم شيء يعلم عند الجميع، اختاره لهذا السبيل الذي ذكرناه. وفجر كل أمر بحسبه، فجر كل أمر بحسبه، فجر الأحكام الشرعية بالاطلاع على دليلها، وفجر الحكم في الأقضية بالاطلاع على البينة، وفجر أي شيء يكون بما يظهر به ومن دليل يبينه. فتقول طلع الفجر في هذه المسألة، وطلع الفجر في هذه القضية، وطلع الفجر في هذا الشيء، معنى طلع في الفجر بدأ فيه النور الذي تبصر به طريق فيه بالفعل أو القول وما شابه. ففجر كل شيء بحسب. لذلك تجد كثيرا أن المرأة إذا ظهر له الشيء يحس بالنور المعنوي، المرء إذا ظهر له فهم شيء يحس بالنور في أعماق قلبه، كأنه نور ينظر به الأشياء التي لم يكن يراها، ويتصور به الأمور التي لم يكن يتصورها. هذا نور. لذلك طلوع الفجر لا يقتصر على طلوع الفجر الذي عليه يعتمد عليه في نور الطريق وفهم السبيل ومشروع، لكنه أعم من ذلك بدرجة. أبصرت قصدك، القصد هو ما يقصد، وقد يطلق القصد على النية، والنية تطلق على القصد أيضا. يقول وعشي ونيتنا ونيتهم، ونيتنا ونيتهم فريق، يعني اختلف قصدنا واختلف قصدهم. فالنية معناها القصد، وما تقصده أيضا يسمى نية ويسمى قصدا. فالبلد الذي تنوي تسمى منيتك يا فلان، أي ماذا تقصد وأين تريد. أقصد يسألك عن المحل، وليس صفة القصد فقط بل صفة ما تقصده قصد. أبصرت قصدك بهذا المعنى. وإن خبطت الظلماء، الخبط هو الذهاب والسير من غير بصيرة ومن غير معرفة بمواطن الأقدام، هو الخبط. طارة هنا وطارة هناك، رجل هنا ورجل هناك، طارة يذهب يمينا وطارة يسارا، فهو متردد لا يدري أين يذهب، هذا هو الخبط. خاب يقال في المثل فلان يخبط خطب خابط عشواء، والعشواء هي الناقة التي لا تبصر بالليل، وهو مأخوذ من العشاء، مع المرض مرض العشاء بالقطر، والوصف منه الأعشاء، والأنثى منه عشواء. نعم. وكلمة خبط تأتي أيضا لضرب وأوراق الشجر لتسقط لتأكلها الأنعام، تتنفس اسم الخبط خبط. كذلك قالوا خبط لبهائمه إذا ضرب النبات فتساقطت أشجارها، ويسمى الرجل عندئذ الخابط من هذا المعنى. والخبط الذي قصدناه هنا هو المضي على غير هداية ومن غير معرفة بمواطن الأقدام، فيضع رجله حيث توضع أحيانا وأحيانا في مواطن فيها أحجار وفيها أشواك فيقع في حفر. هذا هو خابطت الضرماء، ذهبت فيها من غير بينة، وركبت العشواء التي قصدناها. ومن ركب العشواء ذهبت به يمينا ويسارا، فإذا رد اليمين ذهبت إلى اليسار، ومن رد اليسار ذهبت إلى اليمين، فهي لا تبصر شيئا. ويضرب بها المثل لكثرة اضطرابها في سيرها وعدم اهتدائها إلى موطن. والفعل من العشواء عشية، وإذا أردت أن تعديه قلت أعشى، أعشاه النور، والنور تعشي، والنور يعشي، والنور والشمس تعشي، أعشاه أصابه بالعشاء وهو عدم القدرة على الإبصار في النور. إذا الوصف منه عشوى من هذا. والأعشاء يحب الظلام لأنه يبصر فيها كمثل وطواط، هذا الذي يسمى بالوطواط، هذا يبصر بالظلام ولا يبصر بالنور، هذا من مرض العشاء. وراكبت العشواء، وهذا مثل، وإنما شبهه بذلك لأن الراكب لا يتصرف فيما يساره في المشي، وإنما يكون الذي يتصرف فيه هو ناقته هي تحكم في السير. شبهه بأنه كأنه محمول على أمر غير مهتدم، يسبب بعشواء الذي يحمل الجهل في صدره، الجهل عشوى كالعشوى الذي لم يفهم الأشياء على حقيقتها، ما يحمل في صدره كالعشوى النقة العشوى الذي لم تتبين حقائق الأمور، هذه الصفة في القلب كمثل الناقة العشوى، هذه كلها إذا كنت تحملها في صدرك فقد ركبت العشوى، لأن هذه الأشياء التي تدرك هي التي تذهب بك كل مذهب. تجد أن المرء الموسوس الذي توسوس إليه نفسه بأنواع من الوساوس تذهب به ذات اليمين وذات الشمال، ليس ملكا لنفسه إنما هي ذاهبة به إلى حيث تذهب. لذلك طلب أبو بكر هنا التريث حتى تزول الظلمة ويزول العشاء. ومن لم يفعل بهذا وقع في المهالك. إذن عرفنا لماذا اختار كلمة ركوب ولماذا وصف الشخص بالخبط، فإن الركوب لم يختر هنا جزافا، وإنما لأن الراكب ليس متصرفا فيما يذهب فيه ولا في المشي، فالمشي للناقة العشواء هي التي تذهب هنا وهناك، وأنت إنما تتبعها، والجهل بمثابة هذه العشواء، وكذلك الحيرة في الصدر والتردد بمثابة هذه العشواء، لأنك ترى تقول هذا هو الحق وترى تقول هذا هو الحق. ولا شيء في الدنيا أشد على المرء من الاضطراب والحيرة والتردد في الأمور، لا شيء يعذب الإنسان أكثر منها في الأمور المهمة، لا يدري ماذا يفعل، إن نظر إلى الشمال قال كلاما، وإن نظر إلى اليمين قال كلاما، فهو لا يدري ماذا يفعل، فهو متردد بين أمور لا يعرفها. إذن الركوب اختير هنا في الدلالة على نزه التصرف من الشخص، لأن ما ركبه هو الذي يمشي، أما هو فهو راكب فقط. هجم بك على المكروه، الهجوم يدل على الفعل بغتة من غير تريث ومن غير تفكير، ولذلك اختير كلمة الهجوم ولم يقول ذهب بك إلى المكروه، اختير كلمة هجوم لأنها تقع على حين غفلة وبسرعة، لذلك يقول للشيء الذي يغشم ويهجم الذي يأتي على حين غفلة ويأتي بقوة هاجم أو مهاجم. هجم بك على المكروه أي أدخلك على المكروه، على الفعل المكروه والقول المكروه والحال المكروه. المكروه هنا ذكر الوصف وحذف الموصوف من أجل العموم، جمع بك على القول المكروه فتنطق بكلام فاحش فتقع في المعصية، في فعل مكروه فتقع في الإثم والمعصية أو فيما هو أشد، أو تقع في ماذا؟ في الحال المكروه، أنت الذي جلبت على نفسك هذه الأشياء باتباعك للخبر فركبت العشوة فوقعت في القول المكروه. كذلك إنسان لم يفهم ما يقوله الناس فقرأ كلامهم ولم يتبصر به، لم يتبصر له وإنما ركب العشوة كما قال، ففهمه على غير وجه فنطق بكلمة الكفر في حق المسلمين مثلا، أو بالسب أو الشتم فيه، كما وقع لبعض الكتاب أنه قرأ كتابا لبعض العلماء المعاصرين فوجد فيه وأحذر المسلمين من المذاهب الهدامة التي ووصفها بأوصاف التي هي معروفة، مذاهب الهدامة الشيعية والليبرالية الإباحية والوجودية والحادية الحادية بجميع أشكالها. فذهب ذلك الرجل وكتب أوراقا يسب فيها ذلك المؤلف، قال ولقد وصف المذاهب الفقهية بأنها من المذاهب الهدامة، ولم يفهم المقصود من ذلك. الرجل يقصد المذاهب الهدامة الفلسفية الإلحادية، لكن هو ظن بأنه يقصد المذاهب الفقهية، فكتب كتابا يقول قرأت لفلان ابن فلان كذا كذا بأنه يصف المذاهب الفقهية بالمذاهب الهدامة وأن هذا مجرم، لم يقصد المذاهب، فوقع في القول على مكروه. ويحكى أن رجلا كان له حيوان في بيته، دويبة في بيته تسمى بن عرف، هذا حيوان معروف الناس يدعون في البيت يصطدم فيران، وهو من نسل الفيران، هو من نسل الفيران ويأكل الفيران، لا يظهر له فار إلا أكله، هو من نسل معروف، فأنا في البيت يدعون الناس في البيت لهذا الغرض الدوب. فسافر الرجل هو وزوجه خارج البيت، فتركوا ابن عرف في البيت والصبي، صبي صغير رضيع، فخرج وترك ابن عرف في البيت الصبي فذهب. فلما رجع الرجل إلى البيت وجد ابن عرف في فمه دم، في فيه دم، فقال ابن عرف نكل ولدي والدم على فيه قرينة ذلك، فقتله قبل أن يتأكد يتبين. فذهب ووجد ابنه بخير، ووجد أن ابن عرفين كان حية كانت جاءت لتلدغ الولد، لأن ابن عرفين ذاك أنقذ ولده من الموت، فندم ندما شديدا على ما فعل، وقع في الفعل المكروه. ومثل هذا يقال في من سمي بالكسعي، والكسعي هذا رجل اتخذ له نبلا، اتخذ له قوس فمضغها ماء لحائها حولا لتركها حتى جف ماء لحائها زمنا، وقومها على الوجه المطلوب، وظن بأنه أتقن صنعتها وأتى بها على الوجه كما يطيح. فذهب يصيد بليل والظلمة ملأت المكان، فكان يصيد يضرب، ولكن إذا خرج السهم كان يضرب فيرى الضوء يقول هذا السهم لا، فضرب به ثم ضرب به ثم ضرب به، وكلما ضرب كان السهم يصيبه، كان يلتقي مع الحجارة فيشعله، كان يصادف أحجارا صلبة فيشعله، فكفر هذا يجد. ولكن عندما ذهب إلى المكان واستطلع ما الذي وقع وجد أنه أصاب جميع ما ضربه من الضباء، وأن السهم كان نافذا يصادف الحجارة، فندم ندما شديدا فعض إصبعه كما قالوا حتى نزع من شدة ندمه، وضرب العرب به المثل فقالوا ندمت ندمت الخزعي، والعربون دينتنا دامت الخزعي، فضربوا به المثل وقع في الفعل المكروه. وأما في الحال المكروه فحدث ولا حرج أن يهجم بها، أن يهجم بك الأمر في الحال المكروه، فجميع من تراهم في الحال المكروه بعد حال حسنة إنما أتهم لها هذا الذي ذكر من الركوب على العشواء والذهاب في غير هداية حتى يقعون المكروه في الحال المكروه. والأحوال هي العشواء، حال يتم استعاد العشواء بالأحوال، ركبت العشواء ركبت الحال التي في الحقيقة حال تزور الإنسان في غير هدايته. الكبر ركوبه شبيه بركوب العشواء. عدم الحذر في الأمور، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصحب الناس على حذر، يصحب الناس على حذر. العجب الغرور كلها مما يمكن أن يسميه بما يسمى بالعشواء. إنسان إذا اتصف بصفة فكأنه ركبها، لأنها هي التي تصفه هو تمشي، حواله حركات منها. إذن على المكروه. وضرب ذلك مطرا لغمرات الدنيا وتحذيرها لها. الغمرة هي الشيء الذي يغطي المرأة فلا يكاد يرى شيئا، وحدها غمرة، قالوا غمره الماء إذا غطاه. والغمرة من هذا وجمعه غمرات، قد يكون لهذا معنى آخر. غمرات الدنيا وتحييرها أهلها، تحييرها بمعنى تصيرهم حيارا، حيارا لا يدرون ماذا يفعلون، جمع حيران. وقالوا حياره الشيء إذا جعله إذا وقعه في الحيرة، والحيرة هو عدم معرفة سبيل الذي يسلك في الأمر، في أمر ما هي معروفة. وتعارض الظنون وتقابل الأوهام وتساوي الحجج وتساوي الأمور، هذا كله يسمى حيرة، ويسمى الواقع فيها ماذا؟ حيران. والأنثى منه ماذا؟ حيراء، كما تقول سكران، زيد وسكران. وتحييره أهلها، وتحيير أهلها أهل الدنيا، ونسبة الأهل إلى الدنيا لشدة اهتمامهم بها وحبهم لها وإغراقهم في الثقة بها. فقد يكون المقصود بأهل الدنيا كل من في الدنيا، وليس فقط الذين لهم بها شدة اهتمام، لأنه من المعروف أن الأهل إذا نسب ينسب على معنيين، ينسب على معنى الاتصال بالنسب أو على معنى الاتصال بالمعنى. فيقال أهل القرآن أهل الله، ليس القصد بأنهم به نسب، ولكن شدة اتصالهم وعلاقتهم به نسبوا إليه بهذا الوجه. وضرب مثلا غمرات الدنيا وتحييرها أهلها وأهل الدنيا أن لا أصل فيها في مقام الوعظ، في لغة الوعظ، الذين يشتغلون بها ولا ينفكون عن عبادتها والإخلاص لها في كل لحظة. أظن نقتصر على هذا القدر ونؤذن. وإن خبطت الظلماء وركبت العشواء هجما، لم يقل هجمتها. هجما يصير إلى الأمرين. وإن خبطت، ما الذي يكون مصدره خبط؟ خبط وركبت الركب يصير إلى المصدرين. لا يقصد الركوب والخبط، نعم يقصد المصدرين، ولا يقصد الظلماء ولا، لأنهما اللذان يهجمان، والخبط والركوب. نعم. صلى الله عليه وسلم.